خارجين الظعن والظعن والنهر والنهر والسطر والسطر والقدر والقدر والدرك والدرك. أعطني دركا أصل به حبلي. إذا عجز عن بلوغ الركية يعني في البئر، طيب وفي الآية شدة عذاب أهل نفاق الاعتقاد، فإن النفاق قسمان: نفاق الاعتقاد الذي يخلد صاحبه في النار، لإبطانه الإيمان لإبطانه الكفر وخداعه بإظهار الإيمان، لإبطانه الكفر وخداعه بإظهار الإيمان. والنوع الثاني نفاق العمل كما في حديث آية المنافق 3: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان، رواه البخاري ومسلم. وهذا النوع يلحق بالمعاصي والآثام ولا يخلد صاحبه في النار، وللنفاق الاعتقادي علامات، ومنها تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيب ما جاء به أو تكذيب بعضه، ومنها بغض الرسول صلى الله عليه وسلم وبغض ما جاء به أو بغض بعضه، ومنها المسرة بانخفاض دين الإسلام، ومنها كراهية انتصار المسلمين ومحبة انتصار الكافرين عليهم. وفيها أن النار دركات كما أن الجنة درجات، كما أن الجنة درجة. أيوة بس احنا نكملها يعني.